والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب قال رحمه الله تعالى باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله هذا الباب الثامن والثلاثون باب من أطاع العلماء من شرطية ويحتمل أنها موصولة من أطاع العلماء جمع عالم الأمراء جمع أمير في تحريم ما أحل الله يعني الأصل فيه الحلم والطاعة صارت في ماذا في تبديل الحكم الشرعي في تبديل الحكم الشرعي فاعتقد المحرم حلالا والحلال محرما قال في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم فقد جواب الشرط اتخذهم أي صيرهم أربابا أي آلهة انتبه أربابا أي آلهة لماذا؟ لأنه إذا أطاعهم بهذه الصفة فقد جعلهم مشرعين وإذا كانوا مشرعين صاروا آلهة تعبد من دون الله تعالى ولذلك قال فقد اتخذهم أربابا واختار أربابا موافقة للآية ومن الناس اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أي آلهة فقد اتخذهم أربابا من دون الله والرب هو المتصرف المالك أربابا جمع رب والرب هو المتصرف المالك والتصرف نوعان تصرف قدري وتصرف شرعي تصرف قدري تصرف شرعي تصرف الشرعي يتعلق بماذا بالحكم التحليل والتحريم فإذا بدل وغير حينئذ اتخذ نفسه ماذا جعل نفسه ربا باب من أطاع علماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله أي شركاء مع الله كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا انظر جعل ماذا جعل الوصف الأول أربابا ثم قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فسماه شركا سماه شركا وإنما تجب طاعة الأحبار والرهبان إذا أمروا بطاعة الله تعالى وأما إذا أمروا بمعصية الله تعالى فلا سمع ولا طاعة فهي تبع لا استقلال طاعة العلماء وطاعة الأمراء والحكام إنما هي تبع لا استقلال وأما إذا أمروا بمعصية الله تعالى فلا سمع ولا طاعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم بالضرورة من الكتاب والسنة والإجماع هذا مجمع عليه بل هو معلوم من الدين بالضرورة ولما كانت هذه الطاعة من أنواع العبادة بل هي العبادة فإنها طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسن رسله نبه المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الرب تعالى بها من خصائص الرب جل وعلا التشريع من خصائص الرب جل وعلا التشريع يعني الذي يحلل ويحرم هو الله عز وجل فإذا جعل العبد نفسه أو جعل غيره محللا أو محرما فقد جعله إله لا فرق بينه وبين من ذبح لغير الله تعالى هذا مشرك وهذا مشرك وأنه لا يطاع سواه إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله تعالى المقصود هنا الطاعة الخاصة في تحريم الحلال وتحليل الحرام قال رحمه الله تعالى فيه إشارة إلى قوله تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل هذا قول من؟ قول أهل النار فبين الله تعالى أنهم مما يذكر من أهل النار في النار إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل والسادة والكبراء لا يخرجون عن ماذا؟ عن العلماء والأمراء قال قوله وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه يوشك أن يقربوا ويكاد أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر نازعوا ابن عباس في مسألة تتعلق بها المدعة في الحج فنازعوه بقول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وهما هما ولكن لما كان الأمر عنده واضحا من حيث ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرى لأحد مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا البتة ولو كان أبا بكر وعمر. فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أيضا: أراهم سيهلكون. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقولون قال أبو بكر وعمر، فكيف بمن دونهم؟ باب أولى وأحرى. لا يعارض كتاب الله تعالى، إذا ثبت الحكم الشرعي بدليل من كتابه من آية أو سنة لا يحل لمسلم أن يعارضه بقول أحد كائنا من كان. وهذا أثر عمن؟ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وفي صحيح مسلم عن ابن أبي مليكة أن عروة ابن الزبير قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالعمرة في هذا العشر وليس فيها عمرة، فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك. فقال الرجل: من ها هنا هلكتم، من ها هنا هلكتم، ما أرى الله إلا سيعذبكم، أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبروني بأبي بكر وعمر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت ظهرت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، أشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويدعى غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح رفعه، إنما هو موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه. إذن هذه الآثار كلها تدل على ماذا؟ على أن الأصل في المسلم إنما يحكم بما دل عليه الكتاب والسنة، فإذا ثبت عنده الحكم الشرعي من آية أو حديث لا يحل له أن يعارضه بقول عالم كائن من كان. قوله: وقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت، هذا عجب إنكار لا استحسان، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني إسناد الحديث وصحته، يعني ثبت عندهم الإسناد أنه صحيح، يذهبون إلى رأي سفيان، إلى رأي سفيان إمام من أمة الدين، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر، لام هذه لام الأمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لماذا؟ لأنهم عدلوا عن حكم الله تعالى وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيف يعني. وقد يكون ماذا؟ قد يكون الرد في نفسه كفرا إذا كان تكذيبا، فإذا كان كذلك صار كفرا بذاته، أو يكون وسيلة إلى الوقوع فيه في الكفر. قال الإمام أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا ديدن أهل العلم من أئمة السنة، أنهم يعلقون الناس لا بالأشخاص، وإنما يعلقون بالكتاب والسنة. ولذلك وجد أن في القرآن أكثر من 33 موضعا تأمر بماذا؟ بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة العلماء بالنسبة إلى من لم يكن أهلا للنظر في الدليل كتابا وسنة واجبة، لكن ليست استقلالا بل هي تبع. لأن الناس على قسمين: منهم من يستطيع أن ينظر في الكتاب والسنة مباشرة فيعلم حينئذ ويعرف كيف يؤخذ الحكم الشرعي لما كان متمكنا وعنده أهلية النظر، حينئذ هذا يحرم عليه التقليد، الأصل فيه الاتباع. وأما من لم يكن قادرا كعامة الناس هذا يجب أن يسأل عن أوثق الناس، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مقلدا له. فالتقليد فيه تفصيل، ليس محرما مطلقا ولا واجبا مطلقا، بل ينظر فيه بحسب المقلد والتارك. ولذلك أمر الله تعالى عامة الناس أن يسألوا أهل الذكر، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقسم الناس هنا في هذه الآية إلى قسمين: عالم وجاهل، وأمر الجاهل أن يسأل العالم، وأمر العلماء أن لا يكتموا الحق. إذن هذه القسمة الثنائية تبين المسار للناس عموما، أن من لم يكن أهلا، تبل هذه، من لم يكن أهلا يعني ليست عنده أهلية النظر في الكتاب والسنة، هذا لا يحل له أن يتكلم بحرف واحد في أحكام الله تعالى، وإلا دخل بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ودخل بقوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا أعظم من الشرك بالله. فليحذر المسلم أن يتكلم هذا حلال وهذا حرام وهذا إيمان وهذا كفر إلى آخره ولم يكن أهلا للنظر البت، وإنما يقلد غيره ممن يثق فيه من أهل العلم. قال سفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب يأخذون عنه ومذهبه مشهور. ومع ذلك عجب الإمام أحمد لمن يعرف الإسناد أن يترك دلالة الإسناد ويذهب يقلد ماذا؟ قلد سفيان أو غيره، هذا يعتبر من الأمر المذموم شرعا. قال رحمه تعالى وقد عمت البلوى بهذا المنكر الذي أنكره الإمام أحمد، خصوصا في من ينتسب إلى العلم والإفتاء والتدريس، يعني من عرف كيف يؤخذ العلم هذا لا يجوز له أن يقلد. متى ما عرف كيف أنظر في أدلة الكتاب والسنة، وكيف أنظر في أقوال أهل العلم، وكيف أفهم دليل أهل العلم، وكيف أرجح بين الأقوال، إذا وصل إلى هذه المرتبة لا يجوز له أن يقلد. وهذا الذي عناه الإمام أحمد رحمه تعالى وعناه شيخنا، خصوصا في من ينتسب إلى العلم والإفتاء والتدريس وزعموا أنه لا يأخذ بأدلة الكتاب والسنة إلا المجتهد والاجتهاد قد انقطع. هذه بدعة متأخرة عند الأصوليين وغيرهم، رأوا أن الاجتهاد قد انقطع، لابد أن يكون منتهى في علم اللغة، لابد أن يكون منتهى في علم التفسير والناسخ والمنسوخ والحديث إلى آخره، فوضعوا قيودا لا توجد في أحد البتة، ولعل لا توجد حتى في الشافعي وفي الإمام أحمد. وهذا دل على ماذا؟ على أنهم ابتدعوا بدعة من عند أنفسهم ثم حكموا بأنه لا يوجد في القرون المتأخرة من هو أهل الاجتهاد، إذا ما الواجب؟ أن يقلد. فصار ثم أتباع لأبي حنيفة لا يحل لهم عندهم أن يخرج عن أقواله، ثم أتباع لمالك، ثم أتباع للشافعي، وثم أتباع لأحمد، ولا يجوز عندهم ماذا؟ أن يخرج عن المذهب. واختلفوا في مسائل عديدة، هل يجوز أن يخرج في مسائل الأخير، بل وصل الحال هل يجوز للحنفي أن يتزوج من الشافعية وبالعكس، وهل يجوز للحنفي أن يصلي خلف الشافعي أو بالعكس، كل ذلك من البدع المحدثة، وسببه ما ذكره رحمه الله تعالى. قال والاجتهاد قد انقطع وقد أخطأوا في ذلك قطعا، بل ابتدعوا. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقول صلى الله عليه وسلم على أن الاجتهاد لا ينقطع، بقول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة إلى قيام الساعة. إذن الاجتهاد موجود أو لا؟ الاجتهاد باق. والقول بأنه قطع هذا بدعة محدثة عند المتأخرين. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال على أن الاجتهاد لا ينقطع، متعلق بقول قد استدل. وحكى ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد لا يكون من أهل العلم، مقلد ليس من أهل العلم، حينئذ ماذا؟ واجب عليه ماذا؟ أن يقلد. المقلد ليس من أهل العلم، فواجب عليه أن يقلد العلماء. وهذا أراد به ماذا؟ أراد به أن من ينتسب إلى المذاهب الأربعة وهو مقلد هو ليس من أهل العلم، ولو ادعى ماذا؟ ولو ادعى أنه حنفي أو شافعي إلى آخره. والأئمة لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة، إذا ظهر الحق حينئذ وجب ماذا؟ وجب الاتباع، ولا يجوز تقليد أحد البتة، والحق أبلج. قال أبو حنيفة إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. هذا قال أبو حنيفة، لكنه أبو حنيفة لا يتعامل الآن، لا يحسن الاستدلال ثم يقول هؤلاء رجال ونحن رجال، ننظر الكتاب والسنة، أنت لست بهذا المفهوم، لست رجلا، لابد أن تكون أولا مستدلا على ماذا؟ على كيفية الاستدلال، تعرف كيف تستدل. أما إذا بلغت حينئذ هذا صرت رجلا، أما ما عداه فأنت لازلت صبيا. قال وقال إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله تعالى. قيل إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال اتركوا قولي لقول الصحابة. وهذا سائل إما على لا يعرف عن السلف القرون الثلاثة المفضلة أنهم كانوا يحثون الناس على ماذا؟ على تقليدهم. لا، لم يعرف هذا إلا من بعده، لما حدثت البدع وأنشأوا بدعة انقطاع الاجتهاد، حينئذ أوجبوا على الناس أن يقلد أبا حنيفة أو مالك إلى آخره. قالوا قد تقدم كلام الإمامين مالك والشافعي، فعلى من اشتغل بمصنفات أهل مذهبه أن ينظر في أقوال المخالفين وما استدلوا به، فيكون متبعا للدليل مع من كان معه بالله التوفيق، يعني من كان أهل النظر ولذا قيده بماذا؟ قيده بماذا؟ من اشتغل بمصنفات أهل مذهبه، يعني صار أهلا للنظر في الكتب، وعرضت عليه الأقوال، وعرض كل قول بدليله، يعني إذن عند قواعد فقهية أصولية لغوية الأخيرين، فترجح بين قولين وتقدم ما كان أقرب إلى الحديث أو إلى الآية على غيره. قول عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أحبارهم جمع حبر، حبر حبرة وهو العالم الواسع العلم، والرهبان جمع راهب وهو العابد الزاهد، أربابا من دون الله الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم، لسنا نعبدهم. لما قال هنا ماذا؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، فهم عدي بلسانه دون أن بعد ما أسلم هو، فهم من أربابا ماذا؟ العباد. وقال لسنا نعبدهم، لسنا نعبد. هذا يبين لك ما سبق تقريره من أول الكتاب أن أولئك العرب كانوا إذا سمعوا كلمة فهموا المراد على وجهه. لما قيل لهم لا إله إلا الله فهموا المراد بلا إله، وفهموا الشروط المراد المعتبر والأركان التي تذكر عند المتأخرين. ولكن المتأخرون لما كانوا بعيدين عن لسان العرب، لو قيل لهم ألف مرة لا إله إلا الله ما فهم المقصود، حتى يبين له بمصنفات وشروحات ومنظومات وإلى آخره، لابد أن يشرح له، لابد أن يبين. هذا يدل على ماذا؟ على أن البعد عن لسان العرب يكون سببا في خفاء الحق، البعد عن لسان العرب وعدم إتقانه يكون سببا في خفاء الحق. ولذلك جعل ابن تيمية رحمه تعالى أن أولئك الذين لم يحسنوا لسان العرب وقعوا في بدع كثيرة سببها الجهل بلسان العرب. ولذلك ذكرت لكم سابقا أن المعتزلة أقرب في التقعيد من الأشاعرة، وهذا باعتراف ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك لأن المعتزلة كان منهم من هو كبير في لسان العرب، يعني يعتبر إماما، والأشاعرة أغلبهم ماذا؟ أغلبهم عجم، ولذلك يتكلمون بأشياء تأتي متناقضات. الاستدراك في التناقضات على الأشاعرة أكثر من المعتزلة، ولذلك أكثر ما يلزم المعتزلة الأشاعرة بالتناقض في مسائل تتعلق به بلسان العرب. قال: إن لسنا نعبدهم، ظن أن العبادة المراد بها ماذا؟ التقرب إليهم بأنواع العبادة من السجود والذبح إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس، أراد أن يبين مفهوم العبادة بالمعنى الشرعي الأوسع الذي يدخل فيه الحكم بما أنزل الله، فقال: أليس يحرمون، يعني الأحبار والرهبان، ما أحل الله، علم أنه حلال فحرموه، فتحرمونه، يعني تعتقدون أنه حرام فتعملون على ذلك، ويحلون ما حرم الله فتحلونه. فقلت: بلى. إذن حصل التبديل والتغيير. قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسن. قول عن عدي بن حاتم أي الطائي المشهور بالسخاء والكرم: قدم عدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 90 من الهجرة، فأسلم وعاش 120 سنة. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى بترجمة الباب إلى هذا الحديث وما في معناه، وفيه دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، سبب ماذا؟ يسمى عبادة. ولذلك أطلق الله عز وجل بل سماهم آلهة أربابا، أي آلهة. قال شيخنا في المسائل محمد رحمه الله تعالى: فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، ويسمونها ولاية، يسمونها ولاية، يعني اعتقاد فيهم والنفع والضر، هذا عند الصوفية. وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، يعني يسمى ماذا؟ يقول: أنا على مذهب حنيفة، فيعبده، بمعنى ماذا؟ أنه لا يخرج عن قوله، ولو رأى أن الحديث يدل على خلاف مذهبه حينئذ يقدم المذهب على الحديث، هذه تسمى ماذا؟ تسمى عبادة، وهي من الشرك. قال: فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، ويسمونها ولاية، يتعلقون بالصالحين ويعتقدون فيهم النفع والضر. قال: وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، يعني قد يتعلق بمن هو ماذا؟ بمن هو ولي ويشرك بالله تعالى. ثم آل بهم الأمر قد تعلق بمن؟ بمن هو فاسق، بل بمن هو كافر، إذن المآل إلى فساد، وتعلق ابتداء بمن هو من أهل العلم فوقعوا في الشرك ذلك، ثم انتقل بهم الحال إلى أن تعلقوا بمن هو جاهل ويظنون أنه من أهل العلم. قالوا عن زياد بن حدين قال لعمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب والسنة وحكم الأئمة المضلين رواه الدارمي: جعل الله إياكم الذين يهدون بالحق وبه يعدلون فكم ضل من ضل وزل من زلم.